بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا في هذه الأيام المباركة العظيمة، وهي أيام عشر ذي الحجة، أيام عظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، مما يدل على عظمها. ويكفيها أن الحج يقع في هذه العشر: يوم التروية، ويوم عرفة، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، يقع في هذه العشر، وهي أعمال عظيمة. وقد ذكرنا سابقا أن المحلين يتشبهون بحجاج بيت الله الحرام، فهم يصومون هذه الأيام المباركة لينالوا أجرها وثوابها من الله تبارك وتعالى، وبكل الأعمال الصالحة من صدقة وغير ذلك وذكر لله عز وجل، فإن هذه الأيام أيام يذكر الله عز وجل فيها، فيها التكبير المطلق، وهو من بداية العشر، وهذا مطلق، يكبر الإنسان: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا التكبير، ويبدأ التكبير المقيد بأوقات الصلوات يبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحجاج، من فجر يوم عرفة بعد الصلوات المفروضة يكبر على هذا النحو. وينبغي الإنسان أن يشغل الوقت بذكر الله، في يذكر اسم الله في أيام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي هذه الأيام والفجر وليال عشر، وهي هذه العشر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته في هذه الأيام المباركة. وفيها أيضا يتشبه المحلين بالمحرمين في الأضاحي يوم العيد، فأهل منى يهدون سواء كان حج قارنا أو متمتعا فعليه هدي، أو كان مفردا فإنه له أن يتطوع. النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 بدنة، نحرها صلى الله عليه وسلم، نحر 63 بيده، ووكل علي فيما بقي. فالتطوع بالهدي، وكذلك بالأضحية، والأضحية مما ينبغي للإنسان أن يعلم حكمها وأن يعلم صفتها، وقد تقدم أن تكلمنا عن حكمها. فمن العلماء من يرى أنها فرض عين على كل إنسان قادر، قال: إذا كان يستطيع فإنه يضحي، وإذا كان غير قادر فلا شيء عليه. ومن العلماء من يرى أنها سنة مؤكدة، يعني ينبغي الحرص على هذه الأضاحي لما فيها من الأجر والمثوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ونحرهما بيده وذبحهما بيد صلى الله عليه وسلم وقال هذا عني وعن آل محمد، وذبح الآخر وقال هذا عن أمة محمد، لم يضحي من أمة محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وينبغي للإنسان أن يتخير أضحيته مما يكون له هذه الصفات أو نحو ذلك، وليعلم أنه لا يجزي في الأضحية العوراء، البين عورها، ومن باب أولى قال العلماء العمياء التي لا تبصر. أما إذا كان هذا شيء في نظرها ليس عورا فإنها تجزي على الصحيح. ولا المريضة البين مرضها، المريضة لا تجزي، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا العجفاء التي لا تنقي، هذه أربع لا تجزي في الأضاحي، كما في حديث البراء بن عازب. وينبغي لها أن تكون سليمة من العيوب، لكن لا يضر إذا كانت هذه فيها مثلا قطع يسير في أذنها شرق وما أشبه ذلك، فهذا لا يضر في الأضحية. لكن ينبغي للإنسان أن يختار الأضحية المناسبة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله، فهذا استسمانها من فيه تعظيم لهذه الشعيرة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. ولا تذبح هذه الأضحية إلا بعد أن يصلي الناس بعد صلاة العيد، ومن ذبح قبل ذلك فهي شاة لحم، يعني ليست أضحية، لا تعتبر أضحية. الأضحية إنما تذبح بعد أن يصلي الناس صلاة، بعد أن يفرغ الإمام من صلاة العيد، بعد ذلك له أن يذبح، والذبح يستمر إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق. والصحيح أنه يجوز الذبح في الليل وفي النهار، بعضهم كره الذبح في الليل، والصحيح أنه يجوز الذبح حتى في الليل، لا مانع من ذلك. فينبغي للإنسان أن يذبح أضحيته، ويسن أن يأكل ثلثها وأن يهدي الثلث وأن يتصدق بالثلث، ولو أنه أكلها جميعا لا شيء عليه، لكن يضمن شيء ولو يسير للفقراء، ولو أعطاها للفقراء جميعا فهذا يكفي، وأعطاها للفقراء جميعا فهذا يكفي. المهم أن هذه الأضحية هي سنة أبينا إبراهيم، والإنسان له منها بكل شعرة وبكل صوفة حسنة، وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع الأرض، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. فالتقوى هي الأساس في هذه الأضحية التي يؤديها الإنسان، وهي أمر ميسر بحمد الله، وهذا من فضل الله على الناس. فهذا ما يتعلق بالأضحية وبالاستعداد للعيد. وأيضا ينبغي الحرص على صلاة العيد مع المسلمين، فإن أهل العلم منهم من قال إنها فرض كفاية، يعني إذا قام بها من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، ومنهم من قال إنها فرض عين، ذهب إلى هذا الحنفية واختاره شيخ الإسلام أن صلاة العيد فرض عين على كل مكلف، ومنهم من قال إنها سنة مؤكدة